يا مرحبا يا عليا بن كحلة قبطور العنو في داركم من بين ربك ذخرك العز ابن الخليج افراحهم ما توصف اولهم انا في جيتك والفرحه العظمى لها شان عظيم. يا الله بك الحمد الكثير ولك شكرنا والثناء، أنت الذي نحمدك من فضلك علينا يا كريم. الحمد لك والشكر لك والفضل لك يا ربنا، ما غيرك أحد الله علينا فضلي العدل العظيم، ما غيرك أحد الله علينا فضلي العدل العظيم. حمد كثير من عظمتك لهنا، أنت الذي فزعتك وعونك يطيب بها السقيم، وأنت الذي نرفع لك الأيدي رجا وتمدنا، سبحانك بنور الفرح تجلى غث الحزن العتيم، سبحانك بنور الفرح تجلى غث الحزن العتيم. يا مبدل الأرواح من الأتراح بالراح وهنا، نسجد لوجهك شكر يا محيا العظام وهي رميم، عشنا السعادة وانت من حقق سعادتنا لنا، أفراحنا شوفت عليم بيننا حي وسليم، أفراحنا شوفت عليم بيننا حي وسليم. يا مرحبا بك يا علي ما بين نجم له سنة، ترحيبة على الصدور الطاف من انسم النسيم، ترحيبة البدوان لا جاهل بطر عقب السنة، غيث انسحب يحيى الباقي من عروق الهشيم، غيث انسحب يحيى الباقي من عروق الهشيم. يا مرحبا يا علي بن كحلة عقب طول العناء، في داركم من بين ربعك يخرج العز المقيم، ابناء الخليج افراحهم ما توصف اولهم انا، في جيتك والفرحه العظمى لها شان عظيم، في جيتك والفرحه العظمى لها شان عظيم. يحيي قلوب قطواها الحزن شافك بيننا، فضل الله اول ثم فضل شيخ على العليا هميم، تميم عز الشعب حل الصعب عزمه من ثنى، الشكر لك يا صامل الفزعات يلقى يتميم، الشكر لك يا صامل الفزعات يلقى يتميم. يا راعي العليا ولا العليا مسيرك وتعنى، مطنوخ راس وطيب ساس مجده يشوق الفهيم، راسك من الطرات مليان صعاطير وطنا، عندك على الصعبات قدرة بعد خالقنا الحكيم، عندك على الصعبات قدرة بعد خالقنا الحكيم. كم مجد يبقى لك وكم صرح على العز بنا، في حاضر أيامك فخر والمجد عامر من قديم، وهالقطر من قام منهم للشكر لا ينثنى، والكل من ساهم وساعد شكر من جوف الصميم، والكل من ساهم وساعد شكر من جوف الصميم. ذا الليل غيرنا الليالي جعل فرحة تهنى، والدوم طول العمر مع عز مع الطره مدين، يا لابتي يا محزمي من عادها رمح وقنا، لا عياد واجد بس هذا الليل بقى بفرحه عديم لا يا دواجد بس هذا الليل بفرحه عديم شو شو وين الفرحه وفرحتنا علينا كلنا يا اهل البواقف يا اهل العادات والنهج القويم حنا الجبال الراسيه أفعالنا ترفع لساني ما هي بهرجة غشين سجل لنا التاريخ مجد اللمحة والانحناء حتى الدول تشهد وتحفظ فعلنا والله عليم شجاعنا ما هي تهاب الموت لا من مهدنا تشري المنايا بالعزايم كل ما بنا الخصيم تشري المنايا بالعزايم كل ما بنى الخصيم أكبرنا بفعلهم قدوة ولا فيهم ونا وصغارنا يمشون في نهج الجدود المستقيم ما الله خلقنا ساعة الواجب ضعف وجبنا نرد على عد الرواي وما الردي يطيب حين نرد على عد الرواي وما الردي يطيب حين الله خلقنا ساعة الواجب ضعف وجبنا نرد على عد الرواي وما الردي يطيم حين دون الخوي الأعمار نرخصها على سوق الغنا في ساعة فيها يبين الفرق في عيال الحريم في ساعة فيها يبين الفرق في عيال الحريم في ساعة فيها يبين الفرق في عيال الحريم في ساعة فيها يبين الفرق في عيال الحريم في